الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: فصل. وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، فمنها الطهارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. متفق عليه. فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا فصل في الطهارة. والطهارة من شروط الصلاة، فإن الصلاة لها شروط لا تقبل إلا بها. وفي كتب الأحكام تذكر شروط الصلاة قبل ذكر الأحكام المتعلقة بالصلاة، لأن الشرط يتقدم المشروط. ولهذا عامة كتب الأحكام يبدأ أولا بالطهارة ثم الصلاة. والطهارة شرط من شروط الصلاة، والصلاة لها شروط عديدة سيأتي تفصيل لها عند المصنف رحمه الله تعالى في باب لاحق. وهي 9 شروط: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. 9 شروط. وسيأتي فصل عند المصنف رحمه الله تعالى خاص بذلك. والشرط، قال العلماء رحمهم الله تعالى في تعريفه: هو ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. الآن لما يصلي المرء بلا طهارة، يلزم من عدم طهارته عدم قبول صلاته. الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولهذا يأتي معنا في الحديث: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل صلاة بغير طهور. فإذا صلى بغير طهور صلاته باطلة، ولا يلزم من وجوده الوجود. يعني قد يتوضأ الإنسان لغير الصلاة، لقراءة القرآن أو حتى للنوم يسن ذلك، أو لغير ذلك من الأعمال التي يشرع فيها الوضوء. قال: وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، فمنها الطهارة، فمنها الطهارة. وكما ذكرت سيأتي فصل في ذكر بقية الشروط، لكن الطهارة الكلام فيها واسع، فبدأ بها رحمه الله تعالى. وقد جاء في حديث ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام في المسند وغيره أنه قال: مفتاح الصلاة الطهارة، مفتاح الصلاة الطهارة، أو الطهارة مفتاح الصلاة. أحد الشراح ذكر لطيفة عند كلامه على هذا الحديث، قال: لما كانت الطهارة مفتاح الصلاة افتتح المؤلفون بها مصنفاتهم، افتتح المؤلفون بها مصنفاتهم. والصلاة لها مفتاح الذي هو الطهارة، وافتتاح واستفتاح، هذه ثلاثة. الصلاة لها مفتاح وافتتاح واستفتاح. المفتاح كما لا يخفى هو ما يفتح به الشيء المغلق، وإذا كانت الطهارة مفتاحا للصلاة لا تفتح الصلاة إلا بها ولا تستفتح إلا بطهارة، يعلم من قوله مفتاح الصلاة الطهارة أو الطهارة مفتاح الصلاة أن الصلاة لا تقبل بدون هذا المفتاح. فالصلاة لها مفتاح وهو الطهارة، ولها افتتاح وتكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام كما جاء في حديث عائشة: يفتتح صلاته بالتكبير. فالتكبير افتتاح الصلاة، والصلاة لها استفتاح وهو الذي يقال بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، الذي يقال بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، وهذا جاء فيه أحاديث، منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاته يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. فهذا استفتاح للصلاة. قال رحمه الله تعالى: منها الطهارة. الطهارة عرف أهل العلم بأنها رفع الحدث وإزالة الخبث، رفع الحدث وإزالة الخبث. رحمك الله. الحدث وصف معنوي، شيء لا يرى. الحدث وصف معنوي، شيء لا يرى، يقوم بالإنسان فلا تصح منه صلاة إلا إذا تطهر، الطهارة المعروفة والتي يأتي تفصيلها. رفع الحدث هو زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها، المانع من الصلاة ونحوها. ومثل ما قلت هذا وصف قائم في البدن معنوي لا يرى. لو كان هناك رجلان أحدهما طاهر والآخر محدث ما يفرق بينهم، لأن شيء معنوي لا يرى. فرفع الحدث هو إزالة هذا الوصف بالطهارة التي يأتي بيانها. والأمر الثاني في الطهارة زوال الخبث، وهذا شيء محسوس، هذا شيء محسوس يعاين. والمقصود بإزالة الخبث أي من البدن، إذا كان في شيء من الخبث النجاسة أو الثوب أو البقعة التي يصلي عليها، أو البقعة التي يصلي عليها. والمقصود بإزالة الخبث أي النجاسة. فإذا كان الثوب فيه نجاسة أو البدن فيه نجاسة أو البقعة التي يصلي عليها فيها نجاسة، لا بد من إزالة هذه النجاسة. فهذا من الطهارة، من الطهارة المطلوبة للصلاة. قال: منها الطهارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. بغير طهور بضم الطاء، بضم الطاء لأن المقصود الفعل الذي هو الوضوء فعل العبد. أما بالفتح فتح الطاء عندما يقال الطهور أو يقال الوضوء فهذا الماء الذي يستعمل للطهارة. قال لا يقبل صلاة بغير طهور أي بغير أن يتطهر العبد الطهارة المشروعة الآتي بيانها. وهذا يتناول قوله لا يقبل الله صلاة بغير طهور يتناول الحدثين، الحديث يتناول الحدثين الأكبر والأصغر. الأكبر وهو الذي لا يرتفع إلا بالغسل كالجنابة والحيض ونحو ذلك، والحدث الأصغر هو الذي لا يرتفع إلا بالوضوء والطهور. قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور. قال فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر أي بالغسل والأصغر أي بالطهور الوضوء ولم يتطهر من النجاسة الذي هو تحدثنا عنه رفع الحدث فلا صلاة له، فلا صلاة له. يعني لو أن إنسانا يعلم يقينا أن بدنه به نجاسة أو ثوبه به نجاسة وتوضأ الوضوء الصحيح وصلى وهو يعلم أن ثوبه فيه نجاسة صلاته ما تصح لأن طهارته غير تامة، فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة، النجاسة أي في البقعة أو الثوب أو البدن فلا صلاة له. قال رحمه الله تعالى متفق عليه الحديث بهذا اللفظ من حديث ابن عمر انفرد بإخراجه مسلم في صحيحه، لكن اتفق الشيخان من حديث أبي هريرة بلفظ مقارب لهذا. قال عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهو بمعنى حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي ساقه المصنف رحمه الله. والحديث يدل على بطلان الصلاة، إذا صلى الرجل بغير طهارة فإن صلاته باطلة غير مقبولة، يجب عليه أن يتوضأ وأن يعيد الصلاة. نعم. قال رحمه الله والطهارة نوعان، أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل، فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور يطهر من الأحداث والأخباث ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، رواه أهل السنن وهو صحيح. فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه. والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرهما فهو طاهر، أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، متفق عليه. قال رحمه الله تعالى والطهارة نوعان، أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل، والثاني الطهارة بالتيمم، وهذا سيأتي له فصل خاص. والتيمم لا يصار إليه إلا عند عدم وجود الماء أو وجود الماء مع عدم القدرة على استعمالها، العجز عن استعماله، وهذا سيأتي الطهارة بالتيمم في فصل خاص. قال: الطهارة نوعان، أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل، وهي الأصل، والماء ومعنى هي الأصل أنه لا يتطهر إلا بالماء، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلى الطهارة بالتيمم إلا عند فقد الماء أو عند العجز عن استعماله، عند فقد الماء أو عند العجز عن استعماله. ثم عرف الماء قال: فكل ماء، الماء الذي يتطهر به، قال: كل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور، فهو طهور. كل ماء نزل من السماء، كما قال الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. قال عز وجل: فلم تجدوا ماء، في الطهارة، فتيمموا، فلم تجدوا ماء فتيمموا. وقوله فلم تجدوا ماء فتيمموا، هذا في شاهد لقوله وهي الأصل التي هي الطهارة بالماء. قال: فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض، أو نبع من الأرض. والله جل وعلا يقول: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض. هذا الماء الطهور الذي ينزل من السماء أسكنه الله في الأرض، ولهذا يكون منها الينابيع، ويكون منها ما ينحدر من الجبال، ويكون منه ما يجتمع في الأودية، ويكون منه أيضا ما يكون في المياه الجوفية وغير ذلك. فالماء الذي ينزل من السماء أو الماء الذي ينبع من الأرض عينا أو ينزح من الآبار أو في الأودية أو غير ذلك، فهذا كله طهور، كله طهور، بما في ذلك مياه البحار المالحة، لأن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر فقال: الطهور ماؤه، الحل ميتته. فهذه المياه إذا وجدها الإنسان وقت الصلاة لا يعدل عنها إلى التيمم، بل يتوضأ بالماء. قال: فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور، يطهر من الحدث أو من الأحداث والأخباث. يطهر من الأحداث أي غسلا ووضوءا، يطهر من الأحداث أي غسلا ووضوءا، ويطهر من الأخباث التي مر معنا إما في الثوب أو في البدن أو في البقعة بغسلها بالماء، بغسلها بالماء. قال: فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور، يطهر من الأحداث والأخباث، يطهر من الأحداث والأخباث. قال: ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، بشيء طاهر، مثل أن يتغير لون الماء بالتراب أو الطين أو بورق الأشجار السدر وغيرها، تغير رائحته مثلا برائحة الأشجار، أو يتغير لونه بالطين أو غير ذلك أو السدر، فهذا التغير الذي يحصل للماء سواء في اللون أو الطعم أو الريح إذا كان بشيء طاهر فإنه تصح الطهارة به، ولا يخرجه هذا التغير عن طهوريته. قال: كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا الحديث وهو في السنن وحديث ثابت، قال الحافظ بن حجر رحمه الله في التلخيص الحبير صححه الإمام أحمد وابن معين وأبو محمد بن حزم وصححه جماعة من أهل العلم، ولهذا يقول الشيخ هو صحيح. هذا جاء جواب السؤال، الصحابة قالوا يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة، أنا توضأ من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء. قوله لا ينجسه شيء، المراد بذلك، المراد بذلك ما لم يتغير فيه الطعم أو اللون أو الريح بنجاسة، بنجاسة، فهذا هو المراد، المراد بقوله لا ينجسه شيء أي ما لم يتغير طعمه أو ريحه أو لونه بشيء من النجاسة فإنه ينجس بالإجماع، إجماع أهل العلم، إذا تغير طعم الماء أو لونه أو ريحه بنجاسة، بنجاسة. قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا دليل للمسألة، واستدل لها أيضا بالقرآن بالآية الكريمة قول الله تعالى فإن لم تجدوا ماء ماء جاءت في هذا السياق نكرة، فإن لم تجدوا ماء جاءت في هذا السياق نكرة، فيعم كل ما هو ماء، يعم كل ما هو، كل ما يصدق عليه هذا الوصف أنه ماء، حتى وإن كان فيها تغير في طعمه أو لونه أو ريحه، إلا إذا كان التغير بنجاسة فإنه بإجماع أهل العلم لا تصح الطهارة به. ولهذا يقول الشيخ بعد الحديث فإن تغير أحد أوصافه أي الثلاثة الطعم واللون والريح بنجاسة فهو نجس، تغير أحد أوصافه يعني لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فهو نجس، يجب اجتنابه ولا يجزأ الوضوء والاغتسال به بإجماع أهل العلم. قال فإن تغير، إن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه. إذا تغير اسم الماء، إذا تغير اسم الماء بما يخالطه، إذا تغير اسم الماء بما يخالطه، الماء لو جئت بماء وصنعت به قهوة أو الشاي مثلا أو إداما أو عصيرا أو غير ذلك، هذا الآن أخرجه عن ماذا؟ عن كونه ماء، صار له اسم آخر غير الماء، ولهذا لما يقدم لا يقدم على أنه ماء، يقدم على الشيء الذي خلط به فأصبح إما قهوة أو عصيرا أو غير ذلك. إن تغير اسم الماء بما خالطه إلى اسم آخر كالإدام أو الشاي أو العصير أو القهوة فإنه يخرج بذلك عن اسم الماء، لا يسمى ماء، وفي نفسه طاهر لا ينجس بهذا المخالط، لكن لا يصح أن يتطهر به لأنه لا يعد ماء، لأنه لا يعد ماء، الطهارة إنما تكون بالماء. كذلك الماء المقيد، كذلك الماء المقيد كماء الورد مثلا أو ماء الزهور أو ماء العنب، هذا يسمى ماء وهو مقيد بما قيد به وهو طاهر، لكن لا يتطهر به ولا يصح التطهر به من الأحداث أو النجاسة. قال رحمه الله تعالى: والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، هذه قاعدة في الباب، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بأصل، لا ينتقل عن هذا الأصل، لأنه الأصل في الأشياء الطهارة، فتبقى هذه قاعدة مهمة في الباب، مهمة جدا في الباب. الأصل في الأشياء الطهارة. الآن لما تأتي إلى مكان جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي مكان تصل إليه في الدنيا صلي فيه، الأصل أنه طاهر، إلا إذا علمت بيقين من الشرع أن هذا المكان دل الشرع على أنه غير طاهر، دل الشرع على أنه غير طاهر فلا يصلى فيه. الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. ما لم يأتي أمر شرعي يقين ينقل عن هذا الأصل، ينقل عن هذا الأصل، إذا جاء أمر شرعي يقين ينقل عن هذا الأصل استمسكنا به، وإلا نبقى على ماذا؟ نبقى على الأصل. هذا الأصل مهم جدا في ما يتعلق بموضوع الطهارة، وينبني عليه مسائل أشار الشيخ إلى بعضها. قال: إذا شك المسلم في نجاسة ثوب، في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها، أو غيرها، شك، الشك والتردد، لا يدري هل هو طاهر أو نجس، حصل عنده شك، لكن لو حصل عنده يقين أنه نجس انتهى، انتقلنا الآن من الأصل، انتقلنا من الأصل بيقين. لكن إذا كان عنده شك وصل إلى بقعة وشك هل هي طاهرة أو نجسة، تردد، ماذا يعدها طاهرة أو نجسة؟ الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأشياء الطهارة. فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر، فهو طاهر. الماء الذي سيستعمله الإنسان للطهارة لا يخلو من حالات. الحالة الأولى: إذا كان متيقنا أن الماء نجس، إذا كان متيقنا أن الماء نجس، عنده يقين أن الماء نجس لكن شك هل تحول إلى طهور أو لم يتحول، إذا شك أنه نجس لكن شك هل تحول إلى الطهارة أو لم يتحول، هو باق على ماذا؟ الأصل، الأصل هو ماذا؟ الأصل النجاسة، باق على الأصل، باق على الأصل. ثوب مثلا يعلم، يعلم أن فيه نجاسة، فيه بول، يعلم ذلك يقينا، ثم شك هل غسل هذا الثوب من هذه النجاسة أو لم يغسل، هل يستعمله؟ هو باق على الأصل الذي هو على يقين منه. الحالة الثانية: إذا تيقن أن الماء طهور ثم شك في النجاسة، ثم شك في النجاسة، هذا الشك غير معتبر وباق على الأصل الذي هو الطهارة. الحالة الثالثة: إذا كان لا يعلم حال الماء، إذا كان لا يعلم حال الماء هل هو طاهر أو نجس، ماذا يصنع؟ يستصحب الأصل في الباب، وهو أن الأصل في الأشياء الطهارة، أن الأصل في الأشياء الطهارة. إذا شك المصلي، هذه مسألة تتعلق بهذا، إذا شك المصلي إماما أو مأموما أو منفردا في وجود نجاسة في ثوبه، شرع في الصلاة وفي أثناء الصلاة شك أن ثوبه فيه نجاسة، وجد عنده شك، ليس يقين، عنده شك أن في ثوبه نجاسة، في هذه الحالة لا يجوز له أن ينصرف من صلاته، بل عليه أن يتمها، بل عليه أن يتمها، ولو أنه بعد الصلاة علم بوجود النجاسة، كانت في الصلاة شكا وبعد أن فرغ من صلاته علم بوجود النجاسة، فعلى الصحيح من قولي أهل العلم لا يعيد الصلاة، على الصحيح من قولي أهل العلم لا يعيد الصلاة. لماذا؟ لأنه لم يجزم وقت صلاته بوجود نجاسة في ثوبه، لم يجزم بوجودها إلا بعد الصلاة، ولأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلع نعليه في أثناء الصلاة، لما أخبره جبريل أن فيها شيء من الأذى خلع نعليه في أثناء الصلاة. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام بنى عليها أي الصلاة التي صلى جزءا منها وفي نعل شيء من الأذى، بنى على تلك الصلاة، ما قطعها وعاد الصلاة من جديد، إذا كان بنى عليها، فإذا وجد بعد الصلاة أو علم به بعد الصلاة فهو من باب أولى ألا تعاد الصلاة. ومما نبه عليه أهل العلم في هذه المسألة أن بعض الناس قد يأتي في هذا الباب ويقول أنا أريد أن أحتاط، عندما يحصل الشك يقول أريد أن أحتاط، هذا الاحتياط غير مشروع، لابد أن يكون الاحتياط بشيء يعني دل الشرع على الاحتياط فيه. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الاحتياط بمجرد الشك في أمور المياه ليس مستحبا ولا مشروعا، ولا يستحب السؤال عن ذلك، ولا يستحب السؤال عن ذلك، الأصل أنها طاهرة، الأصل أنها طاهرة، فلا يدخل في شكوك ولا يعمل لنفسه احتياطات لا دليل عليها في شرع الله عز وجل. ولهذا يقول هذا ليس مستحب ولا مشروع. قال رحمه الله: أو تيقن الطهارة وشك في الحدث، هذه عكس الأولى، إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر، فهو طاهر. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. الآن كلمة يخيل إليه، هذه يقين أو شك؟ شك. يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال أهل العلم: لما كان الأصل بقاء المتطهر على طهارته لم يأمره بالوضوء مع الشك في الحدث، لم يأمره بالوضوء مع الشك في الحدث، بل قال لا ينصرف، أمره أن يتم صلاته ولا ينصرف منها بهذا الشك الذي وجد، بهذا الشك الذي وجد، إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث. من صور هذه المسألة: شخص توضأ لصلاة العصر وصلى العصر وبقي في المسجد أو خرج أيضا لمصلحة، ثم جاء وقت المغرب وشك هل أحدث أو هو باق على الطهارة، وجد شك هل أحدث أو هو باق على الطهارة. القاعدة أنه إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر. إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر، ودليله هذا الحديث لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ويعد هذا الحديث قاعدة، يعد قاعدة عظيمة متينة في هذا الباب. يقول النووي رحمه الله في كلامه على هذا الحديث، قال: هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها. هذه قاعدة مأخوذة من هذا الحديث العظيم الذي يعد قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام وأصوله العظيمة. نعم. قال رحمه الله: وجميع الأواني مباحة إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما، إلا اليسير من الفضة للحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: وجميع الأواني مباحة. وجميع الأواني مباحة، كما قال الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هذا يدل على أن الأصل في الأشياء مثل ما تقدم الطهارة، والأصل فيها الإباحة، ومن ذلك هم الأواني. أي إناء يجده الإنسان مباح، أي إناء يجده الإنسان أيا كان نوعه وأيا كان الشيء الذي صنع منه مباح، إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما، أي الذهب والفضة، هذا الذي يستثنى. ولهذا من الآنية المباحة آنية الكفار. لو أن إنسان مر بمنطقة ليس فيها إلا كفار واحتاج ماء ليتوضأ، وأعطوه إناء من آنيتهم، آنيتهم التي يستعملونها للماء يتوضأ به. قد ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ من مزادة امرأة مشركة، هذا ثابت في الصحيحين من حديث عمران رضي الله عنه. وروى البيهقي أن عمر بن الخطاب توضأ من جرة امرأة نصرانية، فالأصل في الآنية الإباحة، لا يستثنى منها إلا ما استثناه الشارع، وإلا باقية كلها على هذا الأصل. قال: إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما. قال: إلا اليسير من الفضة للحاجة، قيدين: اليسير القليل ويكون ماذا؟ لحاجة، هذا يستثنى ورخص فيه للحديث الذي في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أن قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب، الكسر اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. فأفاد هذا الحديث أن اليسير من الفضة يعني القليل للحاجة هذا مستثنى ولا بأس به. الدليل على عدم جواز استعمال آنية الذهب والفضة في الوضوء هذا الحديث، قال لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ومثل أيضا الحديث الآخر في الصحيحين الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الآن المسألة ما هي؟ عدم صحة الطهارة أو عدم الطهارة بالآنية التي هي من الذهب والفضة. والحديث يتعلق بالشرب، الحديث يتعلق بالشرب والأكل، فما وجه الاستدلال بالحديث على المنع من التطهر بها؟ قال لقوله لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، ولا تأكل في هذا الحديث في الأكل والشرب، والمسألة في الطهارة، فما وجه الاستدلال بالحديث؟ الحديث مثل ما عرفنا نص في النهي عن الأكل والشرب، ويقاس عليهما سائر أنواع الاستعمال، يقاس عليهما سائر أنواع الاستعمال لاجتماع العلة في المذكورة في الحديث، اجتماع أو لوجود العلة، علة المنع وهي مذكورة في الحديث. قال فإنها لهم في الدنيا، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، هذه علة القياس، علة القياس مذكورة في الحديث. قال فإنها لهم في الدنيا، إذا كانت لهم في الدنيا إذن ماذا؟ ما وجوه الاستعمال الأخرى مثل الوضوء وغير ذلك إلا ما استثناه الشارع في الحديث، وهو استثناء المرأة في التزين في بالذهب. قال هذه حلال، أخذ ذهبا وحريرا، قال هذا حلال لإناث أمتي وحرام على ذكورها، حلال لإناث أمتي وحرام على ذكورها. أما الاستعمالات الأخرى للذهب والفضة في الأكل والشرب والوضوء وغير ذلك فهذا محرم على الرجال والنساء على حد سواء. وقد حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع، قد حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على تحريم آنية الذهب والفضة مطلقا، سواء للأكل أو الشرب أو الوضوء أو غير ذلك، محرمة مطلقا، وهذا حكى الإجماع عليه غير واحد من أهل العلم، غير واحد من أهل العلم. هذا الحكم الآن، لو أن شخصا توضأ يعرف أنه لا يجوز الوضوء بآنية الذهب والفضة، لكنه توضأ بإناء ذهب أو إناء من فضة، ما حكم هذا الوضوء؟ هل يصح أو لا يصح؟ هل يصح أو لا يصح؟ جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم أنها تصح الطهارة مع الإثم، تصح الطهارة مع الإثم، كذلك الوضوء في الإناء المغصوب، الإناء المغصوب تصح مع الإثم. لكن اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى أنها لا تصح، اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى أنها لا تصح. الحاصل أن الآنية، آنية الذهب والفضة لا يجوز أن تستعمل في الوضوء لا للرجال ولا للنساء. نعم. قال رحمه الله: باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال رحمه الله تعالى: يستحب إذا دخل الخلاء، هذا باب في الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة في الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. هنا لابد من وقفة فيها إشارة إلى كمال هذه الشريعة وعظمة هذا الإسلام، وجاء بتفاصيل دقيقة فيما يتعلق بالطهارة، طهارة الإنسان، كيف يقضي حاجته، كيف يجلس، كيف يستتر، كيف يتنزه من بوله، كيف يزيل أثر النجاسة عن بدنه، تفاصيل دقيقة سنقف على طرف منها. هذه تعد مفخرة وتعد من محاسن هذا الدين، بل إن بعض الكفار لما وقفوا على آداب قضاء الحاجة وشرحت لهم دخلوا في الإسلام. بعض الكفار دخلوا في الإسلام لما قرئ عليهم بعض الأحاديث في آداب قضاء الحاجة، فهي تعد من محاسن الإسلام. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قيل له، يعني قال له الكفار إن نبيكم قد علمكم كل شيء حتى القراءة، قالوا ذلك على وجه ماذا؟ استهزاء، قالوا ذلك على وجه الاستهزاء والسخرية، قال علمكم كل شيء حتى القراءة، يقولون ذلك استهزاء وسخرية. بينما المسلم يرى هذه مفخرة، هذه مفخرة ومن محاسن هذا الدين وجماله وعظمته أن بين كل شيء حتى هذه التفاصيل. فقال أجل، قال أجل، لقد نهانا، يذكر بعض هذه الأشياء التي هي من محاسن هذا الدين، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. يعدد، هم يسخرون وهو يعدها من المناقب ومن المحاسن. وفعلا المرء عندما يتأمل في هذه الآداب، وسيأتي بعضها، تدله على كمال هذا الدين وعظمته، على كمال هذا الدين وعظمته، وأن الله سبحانه وتعالى في هذا الدين العظيم فصل لنا الأحكام حتى هذه الدقائق في كيف يقضي الإنسان حاجته وكيف يتطهر وكيف يتنزه. هذه تزيد العبد حمدا لله ومعرفة بعظم هذا الدين. أروي لكم لطيفة مفيدة يذكرها أحد الدعاة، يقول مرة نصلي جماعة في التراويح، فقرأ الإمام قول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. يقول إلى جنبي رجل، هذا داعية الذي يحدث بهذا، يقول إلى جنبي رجل من العوام، يقول لما قرأ الإمام هذه الآية خشع، بكى، يقول أنا تعجبت يعني من بكاء في هذا الموطن بالذات. فمن باب الفضول بعد الصلاة سلمت عليه وقلت له: يا عم سامحني، أنا أريد أن أسألك، لما قرأ الإمام هذه الآية بكيت. يقول: نعم، الله ما ترك شيء لنا إلا بينه. استحضر هذا المعنى، استحضر هذا المعنى وبكى، قال ما ترك لنا شيء وبينا، اعتزلهن في المحيض، يقول ما ترك شيء. لما وقف على هذا المعنى قلبه تأثر أن رب العالمين فصل لنا كل شيء حتى هذا المعنى. فهذه من المفاخر، محاسن الدين لما يقرأ الإنسان مثل هذه. ولهذا قال سلمان رضي الله عنه: أجل، أجل، نعم، هذا من محاسن الدين. لقد نهانا أن نستقبل القبلة بطائط أو بول، أو أن نستنجي بأقل من ثلاث، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. قال رحمه الله تعالى: يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى. هذا التقديم للرجل اليسرى لم يأتي فيه حديث، لم يأتي فيه حديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام يعني في هذا الباب نفسه، لكن جاء عنه أن اليسرى لما خبث. جاء في حديث حفصة: كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل شماله لما سوى ذلك، ويجعل شماله لما سوى ذلك. فإذا تقديم الرجل اليسرى عند دخول الخلاء هو من هذا الباب. لم يأتي نص معين في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم عند دخوله الخلاء رجل اليسرى، هذا لم يأتي، لكن عمومات النصوص في هذا الباب تدل على ذلك. فتقدم اليسرى عند دخول الخلاء، وعند الخروج تقدم اليمنى، عند الخروج تقدم اليمنى كما سيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى. قال: ويقول بسم الله. قال: ويقول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث، بسكون الباء، والخبائث، أو الخبث بتحريكها بالضم. الخبث جمع خبيث، وهو ذكران الجن، وبإسكانها الشر، الخبث الشر. قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو من الخبث والخبائث، يعني يروى بضم الباء وإسكانها. والخبائث على ضم الأول إناث الجن، فيكون التعوذ من ذكران الجن وإناثهم، وعلى المعنى الثاني الأمور الخبيثة، الأمور الخبيثة والأفعال الخبيثة. قال: يقول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. حديث إذا دخل الخلاء وحديث أنس، هذا في الصحيحين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. لم يأتي فيه ماذا؟ البسملة. حديث أنس في الصحيحين: كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. لم يأتي فيه البسملة، بدون البسملة. لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري قال: إنها ثابتة عند العمري بإسناد على شرط مسلم، بإسناد على شرط مسلم، يعني زيادة البسملة في هذا الحديث. وأيضا البسملة ثابتة في حديث علي رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وهو عند ابن ماجه في السنن: ستر ما بين أعين الجان وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله، أن يقول بسم الله. فإذا السنة عند الدخول للخلاء أن يقول الداخل بسم الله، والباء في بسم الله للاستعانة، بسم الله أي أدخل، ثم يتعوذ بالله من الخبث والخبائث، يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم. قال رحمه الله: وإذا خرج منه قدم اليمنى وقال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. قال: وإذا خرج منه قدم اليمنى، قدم اليمنى، أيضا هذا لم يأتي فيه نص بخصوصه، لكن مستفاد من العمومات عمومات الأدلة كما تقدم، ومنها حديث حفصة رضي الله عنها كان يجعل يمينه لطعامي وشرابي وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك. فالأشياء الشريفة الفاضلة الطيبة تقدم فيها اليمين، وما سوى ذلك تقدم اليسار. قال قدم اليمنى. وقال غفرانك، وقال غفرانك، وهذا ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام في المسند والسنن. قال غفرانك، غفرانك هذه مصدر، مصدر أي أسألك مغفرتك، أسألك مغفرتك. وذكر أهل العلم حكم في قول المرء غفرانك عندما يخرج من الخلاء، منها أن المرء عندما يخرج من الخلاء يستحضر عظم النعمة وضعف الشكر، يستحضر عظم النعمة وضعف الشكر فيستغفر. نعمة عظيمة جدا خروج الأذى، هذه من أعظم النعم، لأن هذا الأذى لو بقي محتبسا لم يخرج في جوف الإنسان أياما هلك، هلك لو احتبس أيام يتغير الجسم ويبدأ يسود ثم يموت الإنسان يهلك. فخروج الأذى هذه من النعم العظيمة، فيستحضر الإنسان وهو يخرج هذه النعمة، نعمة خروج الأذى والسلامة منه والعافية منه وقصوره في شكر الله سبحانه وتعالى، فيستغفر، يستغفر الله قائلا غفرانك. قال وقال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عنا الأذى وأذهب عني الأذى وعافاني. وهذا جاء في حديث آخر، هذا جاء في حديث آخر، حديث أنس رضي الله عنه، وفي إسناده رجل يقال له إسماعيل بن مسلم. قال الحافظ ضعيف الحديث، قال الحافظ في التقريب ضعيف الحديث، والحديث ضعفه أهل العلم، فهو ضعيف ضعيف الإسناد. ويروى أيضا موقوفا، يروى موقوفا على أبي ذر رضي الله عنه، على أبي ذر رضي الله عنه. وإذا صح الموقوف هذا عن أبي ذر، إذا صح هذا الموقوف على أبي ذر يعمل به، لأنه الغالب أنه أخذه بتوقيف عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ومن مشايخنا من يقول لا بأس أن يقول به ما لم يعتقد أنه سنة، إذا استحضر ذهاب الأذى والعافية وهذه السلامة وحمد الله سبحانه وتعالى، قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. فبعض مشايخنا يقول لا بأس به ما لم يعتقد أنه سنة، إذا فعله بعض المرات للمعنى الذي استحضره في هذا الموطن. ولعل بعض الإخوة يجتهد في البحث في صحة هذا الموقوف على أبي ذر رضي الله عنه. قال ويعتمد، نعم، قال رحمه الله ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويستتر بحائط أو غيره. قال ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى، هذا ورد فيه حديث غير ثابت، حديث سراقة بن مالك قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدنا الخلاء أن يعتمد اليسرى وينصب اليمنى. هذا رواه الطبراني في الكبير والبيهقي، وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام سنده ضعيف، وضعفه غير واحد من أهل العلم، فهو غير ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. لكن بعض أهل العلم يعتبر هذا الحكم لا من جهة الحديث،